مثل الذين حملوا التوراة

إذا رأت تجارة أو لهوا وانفض

والله يعلم إنك لرسول الله

سواء عليهم

هو الذي خلقكم وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم وإليه المصير يا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Thank you.